السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله كما وعدتكم بالأمس سيكون في أحكام العمرة، نظرا إلى كثرة الزوار والعمار. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول والعودة بسلام. فأقول وبالله التوفيق، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة، وهي على الفور بقدر المستطاع. فالعمرة تبعا للحج، وهي عمل مستقل قد يكون مع الحج وقد يكون قبل الحج وقد يكون بعد الحج. فالعمرة هي قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة التي شرعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وسنها لنا وبينها لنا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. فأولا، يجب على من عزم على العمرة أن يخلص النية لله، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: لا يكون عملا مقبولا وعملا صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالص لله، ما تريد به إلا وجه الله، لا تريد مدحا أو ثناء أو أهدافا أخرى من أجل أن تسمى الحاج أو فلان، أو تظهر نفسك بأنك تعتمر كل عام. فإن كان هذا هدفك فعملك باطل، وليس لك منه إلا التعب والخسارة. هذا هو الشرط الأول وهو المهم، الإخلاص. فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. الشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة، لما موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. فمن عمل عملا مخالفا للسنة فلا صحة له مهما فعل صاحبه. فهذان الشرطان هما الأساس لصحة العمل وكونه عملا صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا كان عملك صالح فإن الله لا يرده، لكن ما يكون صالح إلا بهذين الشرطين: أن يكون خالص، وأن يكون موافقا للسنة. ثم إنه أيضا ينبغي لمن عزم على العمرة أو الحج أن يتخلص من حقوق الناس، وأن يتحلل ممن بينه وبينه شحناء أو هجران، لأن العمل إذا عرض على الله يغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين، سواء بينهم رحم أم لا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وورد في الحديث أن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتقاطعين المتهاجرين، يقال: أرجع هذين حتى يصطلحا. فإذا عزمت على الحج والعمرة تفقد نفسك وحالك مع أقاربك، مع جيرانك، مع أخوانك، تحلل منهم وإذا كان لك حقوق أو عليك حقوق تعطي الحقوق إلى أصحابها بقدر الإمكان، وإذا كانت حقوق متأخرة كديون مثلا وعندك لها مقابل تكتب وتثبت، أو عندك أمانات أو لك حقوق عند الناس تثبتها أيضا، لأنك لا تدري ماذا يحصل. فهذه وصية لابد، والوصية لا تقرب موتا وعدمها لا يبعد الموت. ثم أيضا عليك أن تحرص على صحبة الأخيار وطلبة العلم الذين علمهم على منهج الكتاب والسنة، إن جهلت علموك وإن نسيت ذكروك وإن غفلت نبهوك، يعينونك على البر والتقوى، ولا تصحب الأشرار، فصحبة الأخيار كلها خير ولا تأتي إلا بخير سواء في سفر أو غيره، وصحبة الأشرار لا تأتي إلا بشر. ثم عليك بالتوبة النصوح والعزم الصادق على أنك إذا رجعت من حجك أو من عمرتك ستستقيم على طاعة الله، أما إذا كانت توبة مؤقتة متى رجعت أو متى خرج رمضان رجعت فالله ما يخفى عليه خافية، والتوبة مؤقتة ما تنفع صاحبها بشيء. فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر حتى تلقى ربك واسأله الثبات، واحذر من الزيغ والنية الباطلة. أيضا من شروط صحة الحج والعمرة أن يكون المال حلال، فإن كان المال حرام فلا تكلف نفسك ولا تؤذي الناس في زحام وعملك باطل. الحج والعمرة من مال حرام غير صحيح، فليعلم ذلك. فالحرام لا ينفع صاحبه بشيء، لا بصدقة ولا بحج ولا بعمرة ولا بأي عمل، هو زاد صاحبه للنار. كل نحم نبت على سحت فالنار أولى به. فعلينا أن ننتقل المال الحلال ونتزود به، ولا نأكل أو نطعم أهلنا أو نلبس أو نلبسهم إلا حلال، ليس في حرام ولا مشتبه، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان إذا كان يأكل أو يشرب أو يلبس أو يستعمل الحرام إذا دعا ربه لا يستجيب دعاءه، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني ما يقبل إلا الحلال، وأن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، طيبات يعني الحلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يعني يدعو ربه، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له هذه حالته؟ إذن من كان زاده حرام فعمله باطل، ودعاه غير مقبول وهو زاده إلى النار. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطم مطعمك تجب دعوتك، تكون مستجاب الدعوة. أطم مطعمك يعني لا تأكل إلا حلال. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا ركب ووضع رجله في الغرز، يعني راكبا على راحلته أيا كانت، سيارة، طائرة، من الدواب، يوم كان الناس يحجون ويعتمرون على الدواب، على الإبل، على الخيل، إذا وضع رجله في الغرز ثم قال: لبيك اللهم لبيك، إن كان زاده حلال، إن كان ماله حلال، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإن كان حراما قال: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام أو زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذا لا تكلف نفسك ولا تؤذي الناس في زحامك ما دمت تعرف أن عملك باطل. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. هذه أمور لا بد أن تكون قبل أن تشرع بالعمرة أو بالحج، تأكد منها الإخلاص، وأن يكون عملك موافقا للسنة، وأن تتخلص من حقوق الناس ومن تبعاتهم، وأن تصحب الأخيار، وأن تتجنب الحرام، وأن تعزم على التوبة النصوح الصادقة الخالصة لله بأنك تريد بهذا العمل أن تتخلص من الذنوب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منها، لكن ليس الأكثر منها مثل ما يفعل بعض الجهلة، إذا وصل إلى مكة صار كل يوم يأخذ عمرة من التنعيم أو غيره. لا، هذا عمل غير صحيح، هذا تعب بلا فائدة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما أخذوا عمرتين في آن واحد، في سفر واحد أبدا. فلا تكلفوا أنفسكم ولا تؤذوا الناس. إذا ما دمت في مكة صل الصلاة بمئة ألف صلاة ثوابها، وكل ما استطعت تطوف بالليل والنهار، تطوف وتصلي. أما تكرار العمرة هذا لا معنى له، ليس من السنة أبدا. ولا تفهموا مني وتنسبوا عني تقولوني أقول حرام، لا ما أقول حرام، أقول غير مشروع وغير مفضل ومخالف للسنة، فلو كان خيرا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ما أخذوا عمرتين في آن واحد، مع أنهم لا يصلون إلى مكة إلا بكلفة ومشقة. أنتم تأتون من أقصى الدنيا بطائرات مكيفة مرتاحين خلال ساعات قليلة أو كثيرة، لكن تصلون مرتاحين، وهم مع أن المدينة من أقرب المدن، هناك ما هو أبعد. المدينة إلى مكة 9 أيام على الإبل، 9 أيام ذهاب و9 أيام رجوع، ومع ذلك ما قالوا نأخذ عمرتين أو ثلاث، هذه لي وهذه لأمي هذه لأبوي، لا، لو كان خيرا ومشروعا لسبقوني إليه. فاعلموا ولا تكثر الأسئلة عند هذه النقطة، لأن كل يوم نسمع تكرار العمرة من التنعيم أو غيره في سفر واحد غير مشروع، لا لك ولا لأمك ولا لغيره أبدا، هي عمرة واحدة. أما قولها عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، يعني في عمرك وفي حياتك أكثر منها بقدر المستطاع، كل شهر كل شهرين كل سنة طيب. أما تقيم في مكة أسبوع وكل يوم تأتي بعمرة أو عمرتين، هذا لعب، هذا لعب. إذن تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما مع الفرق في الزمن بقدر الإمكان، فإنه أفضل، نصف شهر شهر بين العمرتين، وتأتي به من سفر، ما تأتي به من مكة تخرج تردد رايح جاي، لا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة، أجرها عظيم لمن وفقه الله وتقبل منه. وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، شرط تتجنب الكبائر، الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، الخمر، القتل، الربا، السحر، النميمة، حقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، أكل مال اليتيم، الرشوة، غير ذلك، الكبائر كثيرة، شهادة الزور. وأقبح الكبائر هو الشرك، هذا العمل باطل تماما. إذن ما تنفع هذه الأعمال إلا إذا اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه الأعمال الصوم والعمرة والصلوات والجمعة تكفر الذنوب الصغائر، وكذلك الوضوء وكثرة الأذكار كثيرة المكفرة للذنوب الصغائر. أما الكبيرة لا، أولا يجب أن تتجنبها، ما تقربها أصلا، لكن إن وقعت فعليك أن تبادر بالتوبة، توبة النصوح التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة النصوح. والتوبة النصوح هي أولا أن تترك الذنب، ثانيا تندم على فعله ندم يعلمه الله من قلبك إنك صادق نادم على ما فعلت ندما شديد، الثالث أن تعزم عزيمة صادقة أنك لن تعود. وإذا كان هذا الحق للناس الكبيرة التي ارتكبتها في حق الناس تعطيهم حقوقه تتحلل منهم، ما تقبل توبتك حتى تعطي الناس حقوقهم وتتحلل منهم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. هذه شروط التوبة النصوح، تتوب إذا كنت صادق في حجتك وعمرتك تريد أن تخرج من الذنوب، فتجنب الكبائر وتوب إلى الله توبة النصوح، واعزم واستقم حتى تلقى ربك واسأله الثبات. هذه بعض الأشياء التي لا بد أن تكون قبل أن نشرع بالعمرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، يعني ثوابها يعدل ثواب الحج. العمرة في رمضان إذا تقبلها الله تعدل ثواب الحج. ليس معنى هذا أن تكفي عن الحج، لكن من فضل الله عز وجل أن يضاعف أجرها وثوابها في هذا الشهر المبارك، لأن جميع الأعمال في رمضان تضاعف، من أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة في غير رمضان، ومن أدى فيه نافلة كمن أدى فريضة في غير رمضان، وتسبيحة في رمضان 1000 تسبيحة. الأعمال كلها تضاعف في رمضان، فلذلك العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله. ليس مثل من يعتقد أن العمرة الرجبية هي المفضلة، لا، هذا اعتقاد باطل، ولا يجوز أن نحدث في رجب شيئا خاصا لرجب ونعتقد أنه مفضل على غيره بالأعمال الصالحة، عمرة أو صيام أو أي عبادة. رجب كغيره من أشهر الحرم نعمل به ما يسر الله لنا من الأعمال الصالحة دون أن نخصه بشيء. وأما الذين يسمونها العمرة الرجبية ويبادرون إليها، هؤلاء مبتدعون وكل بدعة ضلالة. ما أقول إن العمرة في رجب غير صحيحة، أقول إذا اعتقد الإنسان أن العمرة في رجب لها مزية على غيرها فلا. أما إذا كان الفرصة ما تيسرت له إلا في رجب، ما في مانع، رجب وصفر وجماد شوال كله سوا. أقول لا نخص رجب، لا يفهم من غلط، يعني بعض الجهلة يأخذ بعض الكلام يصوغ على فهمه الخاطئ ثم ينسب للمتكلم شيئا ما قاله. ما أقول العمرة في رجب حرام أو غير صحيحة، أنا أقول إذا كنت تخص رجب وتعتقد أن رجب مفضل بأعمال صالحة خاصة به فلا، تعمل برجب مثل غيره، صيام أو عمرة أو صدقات أو أي شيء، رجب وغير رجب سواء، هذا الذي يقول. أما شروط وجوب الحج والعمرة، أولها الإسلام. الإنسان الذي غير مسلم لا يقبل الله منه أي عمل، إذا كان مشرك فعمله باطل ولو جاء بجميع الأعمال، ما دام انه مشرك كافر، اذا كان ما يصلي فهو كافر، عمله غير صحيح. واذا كان مشرك يدعو غير الله فعمله غير صحيح، اذا كان يذهب لصاحب القبور، كما نسمع ان بعض الناس اذا اراد ان ياتي للحج والعمره اول شيء يذهب الى صاحب القبر، يطوف على قبره ويستاذنه ويطلب منه التيسير لعمرته، هذا مشرك، هذا مشرك. ما دام يدعو غير الله ويستغيث به ويتوسل إليه فهذا مشرك، حتى ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام. كذلك الذي يطوف على الكعبة ويدعو غير الله هذا مشرك، يدعو غير الله ويطوف يقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، يعني جعل الرسول عنده أهم من الله. الواجب أن يقول يا الله يا الله يا رب يا الله، هذا يقول لا، يقول يا رسول الله يا رسول الله يا فلان يا زين يا شيخ فلان يا حسن يا حسين يا علي، هذا غير صحيح باطل، وهذا هو الشرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، من دعا غير الله فقد أشرك، والمشرك عمله باطل. مشرك عمله باطل. الله ما جعل بينه وبينه واسطة أبدا، ما قال ادعو عبدي فلان توسل إلي به، بيني وبينكم عبادي الصالحون الأنبياء والأولياء أبدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، قريب ليس ببعيد، الرب عز وجل بعلمه وسمعه وبصره يعلم السر وأخفى، ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، ويسمع دبيبها كذلك وهو فوق عرشه عز وجل من فوق سبع سماواته، ليس قريبا بذاته، فهو قريب مع علوه، عالم مع دنوه، قريب منا يسمع ويرى ويعلم. فلست في حاجة إلى أن تجعل واسطة بينك وبين الله أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي، هذا الشرط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبنا لأوامر الله وآمنا بالله إيمانا جازم استجاب لنا، هذا شرط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أما إذا ما استجبت لأوامر الله فالله ما يستجيب لك، لأن كنت المحتاج وهو الغني الحميد. فالشرط الأول الإخلاص، تخلص الدعاء لله، ما تدعو مع الله أحد لا سرا ولا جهرا، لا قريب ولا بعيد، لا حي ولا ميت. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله وعملك باطل باطل. لا تقول أنا حجيت واعتمرت، نقول كذاب، ما حجيت ولا اعتمرت إلا آذيت الناس وكلفت نفسك. فالحذر، لا تظن أن الشرك ما يصير إلا إذا عبدت الأصنام، الشرك إذا صرفت أي نوع من أنواع عبادة لغير الله فقد أشركت، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تستعين بغير الله، تستغيث بغير الله، النجدة، الغوث، المدد، يا فلان، هذا هو الشرك. لا تظنون أن الشرك يعني فقط عبادة الأصنام، لا، العبادة أنواعها كثيرة وكلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود جميع الأمة، أنه متى أشرك الإنسان فعمله باطل باطل، إن الله لا يقبل مشرك عملا. فالحذر، تذبح لغير الله صاحب قبر ولا غيره، تنذر له نذر، تخاف منه، ترجوه، تدعوه، تستغيث به، تستعين به، هذا هو الشرك. فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالص، إذا كان صالح، ولا يكون صالح إلا بالشرطين التي ذكرناها، أن يكون خالص لله ما في شرك، وأن يكون موافقا للسنة ما في بدع. فإذا التزمنا بهذه الشروط فالعمل إن شاء الله يكون صحيح. ثم إنه إذا دعا الإنسان ربه ما يحتاج رفع صوت ولا يحتاج دعاء جماعي، دعني ودعيك، طوفني وطوفك، لا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أفضل ما يكون الدعاء سر بينك وبين الله، أما رفع الصوت هذا أذية للناس مخالفا للسنة. الله عز وجل يأمرنا بأن نسر، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كذلك تدعو ربك وقلبك حاضر، تستحضر عظمة الله أنك تناجي ربك وتدعوه، ما تدعوه قلبك غافل فكر في أمور ثانية. اعبد الله كأنك تراه، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. فالدعاء الجماعي الذي يؤذون الناس في المطاف وفي المسعى هذا خلاف السنة، جماعات يأتون يشوش بعضهم على بعض ويرفع صوت مخالف للسنة وصوت النساء مع الرجال، هذا غير صحيح، ولا يحتاج تطويف ولا مطوف. ادع ربك بما تعرف، اسأله الجنة واستجر به من النار، اسأله الغفران لك ولأهلك ولمن تحب وللمسلمين، اسأل ربك العفو والعافية، اسأله من خير الدنيا والآخرة بينك وبين ربك، لا يحتاج تأخذ مطوف ولا شيء أبدا، ولا رفع صوت بينك وبين الله حتى تخشع وتبكي تتذلل في ذلك المكان، أشرف بقعة في الأرض ما تدري هل ترجع لها مرة ثانية أم لا. اغتنم الفرصة وأخلصوا واصدقوا مع الله، كن صادق مع الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يبكي في ذلك المكان قال هنا يا عمر تراق العبرات، يعني هنا يتأكد كثرة البكاء بين يدي الله خاشعا. أما هؤلاء الذين يرددون بالمطاف وبالمسعى اللهم اللهم ولا سبحان الله سبحان الله، طيب في أحد ما يعرف يقول سبحان الله بنفسه؟ هذا أذية وتشويش ومخالف للسنة. بينك وبين الله سبح هلل استغفر ادع ربك اقرأ القرآن ابك بين يدي الله تضرع إليه تستغفر تذكر ذنوبك، واترك طوفني وطوفك، لا بفلوس ولا بغير فلوس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل ماذا تقول في دعائك؟ قال أقول الله اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف مثلكم أقرأ أدعو كثير. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني دعاءنا الكثير كله حول أننا نسأله الجنة ونعوذ به من النار، فلا يحتاج هالهيلة ما هو والأذية ورفع الصوت. رفع الصوت مشروع بالتلبية لكن غير جماعي أيضا، بالتلبية للرجال يشرع أنك ترفع صوتك ولكن كل بنفسه ما يحتاج جماعي. إذن إلى هنا عرفنا أنه أول ما يشترط الإخلاص وأن يكون العمل موافقا للسنة وأن ننتقي الحلال ونتجنب الحرام وأن نتوب إلى الله توبة نصوح صادقة وأن نكون مستطيعين، ما يحتاج أنك تستدين أو تقترض، الله ما أوجب الحج والعمرة إلا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة، إذا كان عندك مال يكفيك ويكفي أهلك الذي ستتركهم في البيت حتى ترجع وليس عليك ديون للناس ليس لها مقابل فنعم. أما أنك تستدين أو تحتال أو تشحذ تسأل الناس لا، الله ما أوجب عليك إلا إذا كنت مستطيع. فالأول إذن الشرط الأول قلنا الإسلام وأن الله لا يقبل مشرك عمل، وعرفنا وإيش معنى الشرك، إنه أي نوع تصرفه لغير الله فهو شرك. وثانيا الحرية، الحرية إن شاء الله كلنا أحرار، ما فينا أحد عبد مملوك للناس. والثالث البلوغ، يعني الصبي ما تجب عليه ما يجب عليه الحج والعمرة، لو حج واعتمر صح لكن تكون نافلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة رفعت له الصبي قالت ألي هذا حج؟ قال نعم له حج ولك أجر، لكن ما يكفي عن حجة الإسلام وكذلك العمرة. إذن لابد من البلوغ والحرية والإسلام والاستطاعة، الاستطاعة قلنا في المال وفي البدن وفي أمن الطريق. إذا كنت مستطيع بدنيا وماليا وأمنيا، طريق آمن ما تخاف على نفسك، والحمد لله الأمن إن شاء الله متوفر، نسأل الله أن يديمها علينا وعلى المسلمين. والمال كل عاد حسب استطاعته، لا تأتي عالة على الناس تقول أنا جيت معتمر وتسأل الناس، لا، اللي ما عنده فلوس وشيء يكفيه ما يأتي يشحذ الناس يسألهم، لا معذور. الله ما أوجب الحج والعمرة إلا على المستطيع. وكذلك من الشروط الخاصة بالمرأة وجود المحرم لها، فلا يحل للمرأة أن تأتي بدون محرم، ومحرمها إما زوجها وإما من تحرم عليها على التأبيد، يعني تحريما أبديا إما بنسب أو بسبب شرعي، كأن تكون أم زوجتك، بنت زوجتك، ربيبتك، أو تكون أختك من الرضاعة، هذه الأسباب. وأما النسب بنتك، أختك، عمتك، خالتك. واحذروا من الحيل والكذب، فإن الله ما يخفى عليه خافية. التحايل مثل ما يقولون زواج مؤقت من أجل أن يكون محرم، هذا باطل. ذا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا للعمرة ولا لغيره. المرأة ما تسافر بدون محرم، فليعلم ذلك. ولا يأتي الرجل يتحمل إثم النساء يأتي بهن لأنها جارته، لأنها تعرفه، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل إني اكتتبت في الغزوة في الجيش وأن زوجتي ستخرج للحج والعمرة، قال اذهب فحج مع امرأتك، ما ترك زوجته وتسافر وحده. هذا والبقية إن شاء الله غدا، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول وعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وفن الله ما قلتم، وفقكم الله الصواب والهواكم الحق. يقول السائل سوف يسافر إلى مكة بعد صلاة الظهر، هل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر في المسجد النبوي قبل الذهاب إلى الميقات؟ إذا صليت الظهر مع الجماعة قم مباشرة وأقم الصلاة وصل العصر ركعتين، هذا إذا كنت في الأصل جاي مسافر. أما إذا كنت مقيما في المدينة من أهل المدينة فلا، ما تجمع العصر